إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا أيها الإخوة مع شرح كتاب التوحيد، وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الكلام عن القسم الثالث الذي بين فيه المصنف بطلان عبادة غير الله عز وجل، وأن العبادة حق خالص لله جل في علاه. ثم شرع رحمه الله في قسم جديد سيبين فيه أسباب الوقوع في الشرك، والرد على من نفى وقوعه في هذه الأمة. هذا هو القسم الرابع، وبدأ بأول باب فيه، وهو قوله رحمه الله: باب ما جاء في أو أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والمقصود من هذه الترجمة بيان سبب وقوع الناس في الشرك، وذلك بمجاوزة الحد في حب الصالحين. وهذا يدلنا أيها الإخوة على أن أصل الشرك قديما وحديثا هو الغلو في حب الصالحين، لأن الشيطان يظهره في قالب المحبة والتعظيم لهم. ومن هنا تظهر أهمية دراسة هذا الباب وفهم معانيه، لئلا يفسد الشيطان علينا ديننا. والمؤلف عليه رحمة الله قد أورد هنا 5 أدلة ليحقق بها مقصود ترجمته. ولنبدأ أولا بشرح ألفاظ هذا الباب وبيان معانيه، ثم نتبع ذلك بشرح الأدلة. المؤلف عليه رحمة الله يقول: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم، يعني في هذا الباب أو الذي يريده في هذا الباب هو بيان بعض ما جاء من نصوص الكتاب والسنة التي تبين أن سبب كفر بني آدم، يعني كفرهم بالله عز وجل، رجال كانوا أو نساء، ما هو السبب في ذلك؟ قال: وتركهم دينهم، أي وسبب تركهم، أي وسبب تركهم، يعني بيان ما جاء أن سبب كفر بني آدم وسبب تركهم دينهم، هكذا بالجر، تركهم عطفا على المضاف إليه. والمعنى: وسبب تركهم دينهم، ما هو دينهم؟ الذي هو التوحيد. وهذه حقيقة لابد أن نفهمها أيها الإخوة، وهي أن الأصل في الناس هو التوحيد، والشرك طارئ عليهم. الأصل في الناس هو التوحيد، والشرك طارئ عليه، بخلاف قول من قال إن الأصل في الناس هو الشرك ثم طرأ عليهم التوحيد، لأن هذا القول قول باطل يقول به الفلاسفة الملاحدة ومن نحى نحوهم، هذا كلام باطل، لأنه ترده الأدلة الصحيحة الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأدلة قول الله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية أورد القولين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ثم قال: والقول الأول عن ابن عباس أصح سندا ومعنى، قال: لأن الناس كانوا على ملة آدم عليه السلام حتى عبدوا الأصنام، فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. فهذا يفيدنا أيها الإخوة أن الناس كانوا على التوحيد، كانوا على ملة آدم، وملة آدم هي التوحيد، حتى عبدوا الأصنام فبعث الله إليهم نوحا. إذن كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وجاء في قراءة لابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وهذه القراءة وإن كانت يعني شاذة لكنها تعد يعني قراءة تفسيرية لهذه الآية، أو زيادة تفسيرية لهذه الآية، فنفهم معناها وتبين لنا أن الناس كانوا على التوحيد فلما اختلفوا بعث الله إليهم الرسل، وكان أول رسول هو نوح عليه الصلاة والسلام. إذن هذا دليل من كتاب الله عز وجل. ومن السنة، هذا دليل آخر وهو دليل الثاني، من السنة على أن الناس كانوا على التوحيد والشرك طارئ عليهم ما رواه مسلم في صحيحه عن عياض المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. إذن هذا الحديث وهو كما ذكرت لكم في صحيح مسلم فيه دليل صريح على أن التوحيد قد فطر الله سبحانه وتعالى عليه الناس جميعا. هذا دليل على أن التوحيد هو الدين الذي فطر الله جل وعلا عليه الناس جميعا، وأن الشرك طارئ عليهم، أن الشرك طارئ عليهم. وهذا أيضا مثله ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء. نعم، هذا يوضح أن الناس فطروا جميعا على التوحيد وأن الشرك طارئ عليه. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إذا روى هذا الحديث يقول: اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليه لا تبديل لخلق الله. إذن فالأصل في دين الناس جميعا هو التوحيد، يعني الله عز وجل فطرهم على التوحيد والشرك طارئ عليه. ومن الأدلة على ذلك أيضا ما رواه الطبري في تفسيره، ورواه كذلك الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وهذا الحديث حديث صحيح صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وقال فإنه وإن كان موقوفا رواية فهو مرفوع دراية. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا كلام صواب، لأن هذا الحديث لا مجال فيه للرأي والاجتهاد حتى يقال إنه موقوف عن ابن عباس، ابن عباس لم يشهد ذلك، فيكون إذن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وهو يبين المسألة التي نتكلم عليها، وهي أن الدين الذي فطر الله جميع الناس عليه هو التوحيد، وأن الشرك طارئ عليه. يقول الشيخ الألباني عن هذا الحديث، قال: وفيه فائدة هامة، وهي أن الناس كانوا في أول عهدهم أمة واحدة على التوحيد، أمة واحدة على التوحيد الخالص، ثم طرأ عليهم الشرك. إذن قرر رحمه الله ما عليه أهل العلم من أن الناس على التوحيد الخالص وأن الشرك طارئ عليه. قال رحمه الله: خلافا لقول بعض الفلاسفة والملاحدة أن الأصل فيهم الشرك ثم طرأ عليهم التوحيد. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فإذا تقرر عندنا هذا أيها الإخوة، وعلمنا حقيقة دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي هي قائمة على التوحيد، ندرك هنا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما جاءوا وبعثوا إلى أممهم ليرجعوا الناس إلى أصلهم أو إلى أصل دينهم. نعم، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوتهم قائمة على إرجاع الناس إلى أصل دينهم الذي هو التوحيد، وإخراجهم من وحل الشرك الذي غرقوا فيه بسبب ماذا؟ بسبب تزيين الشيطان. وهذه دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما نقرأها في سيرته وفي كتب السنة، فقد ثبت في الصحيحين من أو في قصة هرقل العظيم الروم مع أبي سفيان لما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم. هرقل يسأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سأله يعني أسئلة كثيرة، لكن الشاهد منها أنه قال له: فماذا يأمركم به، أو ما الذي كان يأمركم به؟ فأجاب أبو سفيان قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا. هذه هي دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو عين ما دعا إليه العلماء الربانيون قديما، ويدعو إليه أتباعهم في هذا الزمان. نعم، يدعون إلى التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد، وسيدعو إلى هذه الدعوة المباركة خلق آخرون يستعملهم الله عز وجل في طاعته. فقد ثبت في سنن أبي داود من حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، كما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والمعنى أن هناك أناسا يوفقهم الله عز وجل لإقامة دينه ويثبتهم بالإيمان واليقين. نعم، يثبتهم بالإيمان واليقين. وتجديد الدين هذا ليس يعني خاصا بشخص دون شخص، فربما يبعث للأمة من يجدد لها دينها، ويكون جماعة، يكون جماعة يجددون هذا الدين. نعم، يقول السندي عليه رحمة الله في حاشيته على ابن ماجه: ولعل هذا المجدد للدين على رأس 100 كل سنة، ويحتمل أنه أعم، فيشمل كل من يدعو الناس إلى إقامة دين الله وطاعته وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. انتهى كلامه. فالشاهد إذن أن الله عز وجل يرسل عبادا يستعملهم في طاعته، يدعون إلى ما دعت إليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فأسأل الله أن يستعملني وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا من الدعاة إلى كتابه ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن قال المصنف عليه رحمة الله في بيان سبب كفر بني آدم، قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم، قال: هو الغلو في الصالحين. قوله هو الغلو، الغلو لغة هو مجاوزة الحد، يقال غلاء الرجل في الأمر غلوا إذا جاوز حده فيه. وكثير ما نسمع الناس اليوم يقولونه ويريدون به هذا المعنى، يعني مجاوزة الحد والزيادة عليه. وكثير ما نسمع هذا في غلاء الأسعار، يقولون غلا السعر، غلا سعر هذه الأشياء غلاء فاحشا، يعني زاد على حده. ومنه أيضا قول الله سبحانه وتعالى: إن لما طغى الماء، طغى يعني تجاوز حده. إذن فالغلو هو مجاوزة الحد، هذا هو في اللغة. وأما في الاصطلاح فهو مجاوزة الحد المأذون فيه شرعا، مجاوزة الحد المأذون فيه شرعا في المدح أو الذم. يعني الغلو قد يكون في المدح وقد يكون في الذم، ولا شك أن المراد هنا هو مجاوزة الحد بالمدح للصالحين والثناء عليه، هذا هو المراد. لذلك قال في الصالحين: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، يعني بالمبالغة في مدحهم والثناء عليهم. نعم. والصالحون جمع صالح، والصالح من الناس هو الذي يؤدي لله عز وجل ما افترض عليه ويؤدي إلى الناس حقوقهم، هذا ما ذكره الزجاج في معاني القرآن. ولابد من التنبه هنا إلى أن للشيطان مدخلين يفسد من خلالهما دين العبد. نعم، للشيطان مدخلان يفسد من خلالهما دين العبد، ومرجع المدخلين للغلو، مرجع هذين المدخلين للغلو، لأن الغلو في المدح إفراط، والغلو في الذم تفريط. الغلو في المدح إفراط، والغلو في الذم تفريط، وكلاهما مذموم، كلاهما مدخل من مداخل الشيطان يفسد بها دين العباد. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في مدارجه: وما أمر الله به، وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. إذن لاحظ، نزغتان يعني مدخلان للشيطان. يقول ابن القيم: ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين. فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد وهذا بتجاوزه الحد. وقد نهى الله عن الغلو بقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. انتهى كلامه رحمه الله. كلام ابن القيم هذا هو كلام قيم، ويفيدنا أيها الإخوة أن نحرص على الوسطية، وأن نحرص على الاعتدال، وهذا لا يتحقق للعبد إلا بالعمل بنصوص الكتاب والسنة كما عمل بها سلفنا الصالح، حذو القذة بالقذة. نعم، هذه هي الوسطية، وهذا هو الاعتدال. لمن يدعو للوسطية ويدعو الاعتدال عليه بهذه الحقيقة، أن يعمل بنصوص الكتاب والسنة كما عمل بها سلفنا الصالح، يفهمها كما فهمها السلف الصالح ويعمل بها كما عمل بها السلف الصالح، حذو القذة بالقذة. لأن الشيطان أيها الإخوة لا يبالي بما سلك العبد من المدخلين السابقين، يعني التفريط أو الإفراط، لا يبالي، لأن المهم عنده ماذا؟ أن يخرجك يا عبد الله عن الصراط المستقيم. هذا الذي يريده الشيطان، وهذا هو الذي يدعو إليه الشيطان، أن يخرجك عن الصراط المستقيم، لا يبالي وقعت في مجاوزة الحد أو قصرت عن المطلوب شرعا. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وقد اقتطع أكثر الناس إلا القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد ذكر هذا عليه رحمة الله في كتابه إغاثة اللهفان، وهذا كتاب قيم ينصح بقراءته. ومما مثل به عليه رحمة الله في هذه المسألة قوله عن الشيطان أنه قصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حتى قتلوهم، وتجاوز بآخرين حتى عبدوه. وهذه حقيقة، يعني الشيطان أخرج الناس عن التعامل الشرعي مع الأنبياء وورثتهم، يعني هم العلماء، فجرأ بعض الناس ماذا؟ حتى قتلوا الأنبياء وقتلوا ورثتهم، وبآخرين جعلهم يعظمون العلماء والأنبياء حتى عبدوهم من دون الله، ولا يبالي الشيطان بعد ذلك، لأن الإفراط والتفريط كلاهما ماذا؟ مذموم، وكلاهما مخالف للصراط المستقيم، فالشيطان لا يبالي بعد ذلك إذا أخرج العبد عن الصراط المستقيم. وذكر أيضا رحمه الله أن الشيطان قصر بقوم حتى جفوا الشيوخ أهل الدين والصلاح وأعرضوا عنهم ولم يقوموا بحقهم، وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم مع الله تعالى. نعم، هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله في ذلك الكتاب النافع. فالخلاصة إذن أن الغلو بالإفراط أو بالتفريط قد يكون في العقيدة، وقد يكون في العبادة، وقد يكون في المعاملة، وقد يكون في العادة. المهم أن يحذر العبد من الغلو، لأن الغلو مذموم، وهو مدخل من مداخل الشيطان. والمراد هنا في هذا الباب التحذير من الغلو في حب الصالحين والتعلق بقبورهم، لأن ذلك من مداخل الشيطان التي يصرف بها الناس عن التوحيد ويوقعهم في الشرك بالله عز وجل. ولكن حتى يلبس على الناس فإنه يسمي لهم ذلك باسم محبة الصالحين والذب عنه، يصور لهم ويعطيهم قالب لهذا الشرك في صورة محبة الصالحين والذب عن الصالحين. فتجد بعض الناس غارق في الشرك حتى أذنيه، ويظن أن ذلك من محبة الصالحين، وأن الدفاع عن هذا الشرك هو ذب عن الصالحين، وهذا كله من الباطل. لأن العبرة عندنا بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. احفظوا أيها الإخوة هذه الجملة: العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. هذه جملة لابد أن نحفظها ونفهمها، لأنها مفيدة جدا في رد شبهات أهل الزيغ والإلحاد وأهل الفسق والفجور. نعم، هذه قاعدة مهمة: العبرة بالحقائق، لا تغرك الأسماء، سمها ما شئت، مثلا الخمر خمر، وكل مسكر فهو حرام، وانت سميه ما شئت. لأن بعض الناس اليوم يسمون أشياء بغير مسمياتها الحقيقية، يسمون الخمر مشروبات روحية مثلا، ويسمون الزنا علاقات عاطفية، ويسمون الربا بالفائدة. فهذه المسميات لا تغني شيئا، لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فالحرام حرام ولو سميته بأي اسم، والحلال حلال ولو نفرت منه بأي اسم. فالعبرة بالحقائق. على كل حال أيها الإخوة، فإن المؤلف عليه رحمة الله كما تقدم معنا أورد 5 أدلة لتحقيق مقصود هذه الترجمة. والدليل الأول موجود ضمن هذه الترجمة، وهو قوله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. هذه الآية الكريمة في سورة النساء، هذه الآية الكريمة في سورة النساء، وقد نهى الله سبحانه وتعالى فيها أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، نهاهم عن الغلو في دينهم مدحا وقدحا، مدحا يعني لا تغلو في دينكم بالمدح ولا تغلو فيه بالقدح، لأنه قد وقع منهم ذلك في حق نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. فالنصارى غلوا فيه مدحا حتى قالوا عن عيسى هو 3 وقال بعضهم هو ابن الله، وقال بعضهم هو الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا كله باطل وغلو في عيسى عليه الصلاة والسلام. وأما اليهود فقد غلوا فيه قدحا حتى قالوا إنه ولد زنا والعياذ بالله، واتهموا أمه بالفاحشة، عليهم لعائن الله تترى. إذن لاحظ هنا الشيطان كيف لعب بالنصارى وأوقعهم في الغلو في عيسى مدحا، وكيف لعب باليهود وأوقعهم في الغلو في عيسى قدحا. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أيها اليهود، يا أيها النصارى، لا تغلوا في دينكم لا بالمدح ولا بالقدح. وتمام هذه الآية التي ذكرها المصنف هو قوله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا على الله إلا الحق، ولا تقولوا على الله إلا الحق، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق وحده، فهو عز وجل إله واحد أحد فرد صمد سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، هكذا هو المعبود بحق وحده وهو الله سبحانه وتعالى. ثم رد على اليهود والنصارى غلوهم سبحانه وتعالى بقوله: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. تأمل هذا الرد القوي: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. تأمل هنا أمرين في هذه في هذا الرد. الأول وهو إضافة عيسى عليه الصلاة والسلام إلى أمه، نعم أضافه إلى أمه، وهذا في يعني فيه قطع وإبطال لقول النصارى إنه ابن الله، هذا فيه إبطال لقولهم وغلوهم. والأمر الثاني وصفه بالرسالة، وهذا فيه قطع وإبطال لقول اليهود إنه كذاب، نعم. وأما إبطال قولهم يعني قول اليهود عن عيسى إنه ابن زنا، فهو في قوله سبحانه وتعالى وكلمته، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته يعني عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام خلقه الله عز وجل بقوله كن، فكان بشرا سويا، خلقه الله بقوله كن فكان بشرا سويا. وهذا يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن سمي عيسى عليه الصلاة والسلام بالكلمة لأنه خلق بها، لذا قال سبحانه ألقاها إلى مريم، يعني أن كن كلمة الله وجهها إلى مريم، فخلق عيسى من أم بلا أب، كما خلق آدم بقول الله عز وجل كن، فخلق من غير أم ولا أب، وليس في هذا غرابة على قدرة الله سبحانه وتعالى. فكما خلق آدم من أم بلا أب، خلق عيسى من أم بلا أب، وخلق حواء من أب بلا أم، وخلق جميع الناس من أم وأب، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن فعيسى كلمة، كلمة الله، بكلمة من الله وهي كن، ألقاها إلى مريم فكان عيسى بشرا سويا. وقد أكد الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة بقوله وروح منه، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، أي روح من الأرواح التي خلقها الله. عيسى هو روح من الأرواح التي خلقها الله كغيره من بني آدم، روح وجسد، لكن الله عز وجل أضاف هذه الروح إلى نفسه من باب إضافة التشريف والتكريم، يعني أضافها إلى نفسه تشريفا وتكريما. وهذا كقول الله عز وجل عن آدم ونفخت فيه من روحي، ونفخت فيه من روحي. فالشاهد إذن أن الواجب على هذه الأمة ألا تحذو حذو اليهود والنصارى في الغلو في الدين، لا بالمدح ولا بالقدح. وقد أتممت تفسير هذا القدر من الآية لأبين لكم أن الغلو والمنهي عنه يشمل الإفراط في حب الصالحين كما يشمل التفريط والجفاء، فكلاهما غلو منهي عنه. وإن كان المصنف هنا عليه رحمة الله يعني يريد النهي عن الإفراط والغلو في حب الصالحين، لكن أردت أن أبين بأن الغلو قد يكون من الجانبين. كون المؤلف عليه رحمة الله اقتصر في الترجمة على قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذا دليل على أنه أراد بيان جانب الإفراط فقط، وهو الذي أنكره عليه رحمة الله على أهل زمانه، لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله كان الناس في زمانه يتعلقون بأصحاب القبور ويصرفون إليهم العبادات، يذبحون لهم وينذرون لهم ويطوفون بهم، وعلى هذا تكون يعني هذه الآية مناسبتها للباب ظاهرة، يعني نهي اليهود والنصارى عن الغلو والإفراط في محبة الصالحين، وهذا ظاهر من جهتين، أن اليهود غلوا في عبد صالح وهو عزير فقالوا عزير ابن الله، والنصارى غلوا في عبد صالح وهو عيسى فقالوا المسيح ابن الله. والواجب على هذه الأمة ألا تصنع صنيع اليهود والنصارى، يجب عليهم ألا يغلوا في أحد من الصالحين، ولو كان ذلك الغلو في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز، فلا يجوز الغلو فيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، كما سيأتي في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الدليل الأول، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينه. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله وفي الصحيح، وفي الصحيح، وهذا هو الدليل الثاني الذي أورده ليحقق به مقصود ترجمته. قوله وفي الصحيح أي في صحيح البخاري، وهو موجود عنده تحت كتاب تفسير القرآن، وبوب له بقوله باب ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق. وقوله عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس معروف وهو ترجمان القرآن، عبد الله ابن عباس المتوفى سنة 68 الهجرة رضي الله عنه. وقوله رحمه الله في قوله تعالى وقالوا، أي قال قوم نوح بعضهم لبعض، أو قال رؤساؤهم لأتباعهم لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. هذا إذن قوله لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. قوله عز وجل لا تذرن، هذا نهي مؤكد بالنون، معناه لا تدعوا ولا تتركوا يا قوم نوح لا تذرن آلهتكم. الآلهة جمع لكلمة إله، والإله هو المعبود مطلقا سواء عبد بحق أو عبد بالباطل، لأن آلهة بمعنى عبد في اللغة، كما قال رؤبة بن العجاج لله در الغانيات المده سبحنا واسترجعنا من تألهي، تألهي يعني من تعبدي. فالإله إذن هو المعبود بالحق وبالباطل، هذا هو في اللغة. إذا قلنا إله، الإله يطلق على كل معبود سواء عبد بالحق أو عبد بالباطل، لكن المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى وحده. وأما المعبود بالباطل فهو آلهة كثيرة لا حصر لها ولا عد. نعم، فهي آلهة كثيرة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. فالمعبودات التي تعبد من دون الله كثيرة لا حد لها ولا حصر. ولهذا أتى يعني قوم نوح لما أرادوا من قومهم أن يثبتوا على هذه العبودية الباطلة جاءوا بالعموم وقالوا لا تذرن آلهتكم، لم يقولوا ولا تذروا إلههم، قالوا لا تذرن آلهتكم. وهذا يحتمل معنيين، لا تذرن آلهتكم يعني لا تتركوا عبادتها، وهذا كما قاله البغوي في تفسيره، أو لا تتركوا أحدا يهينها. إذن فهذان احتمالان، لا تذرن آلهتكم معناها لا تذروا لا تتركوا عبادتها، أو لا تتركوا أحدا يهينها. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يقول بأن المراد في هذه الآية المعنيان، المراد المعنيان، أي انتصروا لآلهتكم ولا تمكنوا أحدا من إهانتها، ولا تدعوها للناس، ولا تدعوا عبادتها أيضا، بل احرصوا عليها، وهذا من التواصي بالباطل عكس الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتواصون بالحق. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلام صواب، لأن الآية احتملت معنيين وليس هناك تعارض بينهما، فيمكن أن نحمل الآية على المعنيين معا. إذن قوم نوح تواصوا بالباطل فيما بينهم ألا يتركوا عبادة آلهتهم ولا يدعوا أحدا يهينها. ثم خصوا من عموم الآلهة خمسة وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر. لماذا خصوا هؤلاء الخمسة من مجموع الآلهة التي يعبدونها؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هؤلاء الخمسة لهم مكانة في قلوبهم، يعني لهم في قلوبهم من المحبة والتعظيم ما لهم، وذلك لأن هؤلاء كانوا رجالا صالحين. إذن فلصلاحهم ولمكان لهم من المرتبة عندهم لما كانوا بينهم عظموهم هذا التعظيم وأحبوهم هذه المحبة، ولذلك خصوا بالذكر. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، يعني أنهم كانوا على التوحيد الذي فطرهم الله عليه وفطر عليه الناس جميعا من زمن آدم إلى زمانهم، وهي عشرة قرون كما تقدم، عشرة قرون كان الناس على التوحيد. فلما هلكوا قال ابن عباس رضي الله عنه فلما هلكوا يعني مات أولئك الرجال الصالحون أوحى الشيطان إلى قومهم وحي الشيطان هو وسوسته، والشيطان له طرق ماكرة في إضلال الناس وإجلائهم عن دينه، طرق خبيثة ماكرة يصد بها الناس عن الدين ويوحي إليهم، ووحيه هو الوسوسة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله ولما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه أجلب عليه بالوساوس وأقبل بوجوه الشهوات إليه وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده به عن الطريق وأمده من أسباب الغي بما يقطعه عن أسباب التوفيق ونصب له من المصائد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق. انظر إلى مكر الشيطان وخيله، يعني بوسوسته إن لم يصد العبد عن الدين بالكلية يعيقه، يعيقه عن أن يحقق هذا الدين. لذلك قال ابن القيم واسمع ما قال هذا الكلام العظيم، فإنه لا نجاة من مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى. الله أكبر، يعني الذي يريد النجاة من شر الشيطان ومكره عليه أن يديم الاستعانة بالله تعالى. نعم، قال إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى والتعرض لأسباب مرضاته والتجاء القلب إليه وإقباله عليه في حركاته وسكناته، هذا هو الطريق للنجاة من شر الشيطان. يقول والتحقق بذل العبودية الذي هو أولى ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين الشيطان، وحصولها سبب تحقيق مقام العبودية رب العالمين وإشعار القلب بإخلاص العلم ودوام اليقين. فإذا أشرب القلب العبودية والإخلاص صار عند الله من المقربين، وشمله استثناء إلا عبادك منهم المخلصين. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا كلام عظيم جدا يبين فيه طريق الخلاص وطريق النجاة من شر الشيطان ومكره. والطريق المستقيم هو أن تكون في هذه الدنيا يا عبد الله عبدا لله وحده. نعم، أن تكون عبدا لله وحده، تجاهد نفسك على أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى وحده، ممتثلا لأمره، مجتنبا لنهيه، مصدقا لخبره، مخلصا له العبادة، متبعا لرسوله، صادقا في ذلك، نعم، مستعينا به وحده. لابد أن يحرص الإنسان على هذه الحقائق وهذه المعاني حتى يكون له الضمان، كما قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. تكون عبد لله فلا يكون للشيطان سلطان عليك، لأن الله عز وجل سيحفظك ويمدك بنصره سبحانه وتعالى على وساوس هذا الشيطان، إلا عبادك منهم المخلصين. وقد ذكر ابن القيم هذا في كتابه إغاثة اللهفان، وعقد فيه فصلا مهما عليه رحمة الله، بين فيه أن أصل الشرك هو الغلو في الصالحين وآثارهم وقبورهم، وبين فيه أيضا أن مبدأ هذا الداء العظيم كان في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. قال في مطلع هذا الفصل قال ومن أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس وما نجا منها إلا من لم يرد الله فتنته ما أوحاه قديما وحديثا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور، حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابها من دون الله. تأمل هذا الكلام الذي يقول ابن القيم مع واقع الناس اليوم وتعظيمهم القبور وتشييدهم القبور. يقول وعبدت قبورهم واتخذت أوثانا وبنيت عليها الهياكل وصورت صور أربابها فيها، يعني أصحابها فيها، ثم جعلت تلك الصور أجسادا لها ظل، ثم جعلت أصناما وعبدت مع الله. وكان أول هذا الداء العظيم في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، كما أخبر سبحانه وتعالى عنهم في كتابه. انتهى كلامه رحمه الله. ثم أورد رحمه الله آثارا تبين ذلك، ذكر آثارا تبين ذلك، ومنها هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي رواه البخاري في صحيح. والشاهد هنا أيها الإخوة أن الشيطان تدرج في إغواء الناس وإضلالهم وإبعادهم عن دينهم. وتأمل ماذا قال في بداية هذا التدرج والإضلال والإغواء، ماذا قال لقوم نوح عليه الصلاة والسلام؟ قال ما ذكره ابن عباس: انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. انظر، لم يقل لهم هنا اعبدوهم، لم يبدأ بالعبادة، وإنما تدرج في الأول ينصبوا إلى مجالسهم ماذا؟ أنصابا يجلسون فيه. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: أشار عليهم بمشورة ظاهرها النصح وباطنها الخديعة والمكر. وهذه الحقيقة، أشار عليهم بمشورة ظاهرها النصح وباطنها الحقيقة والمكر، يعني لم يقل لهم اعبدوهم، ولكن قال لهم افعلوا هذا حتى إذا رأيتموهم تذكرتم العبادة وما كانوا هم عليه من الاجتهاد فيها، فأنتم إذا رأيتم ذلك تنشطوا على العبادة مثلهم، وهم عباد صالحون. يعني زين لهم أن صنيعهم هذا ما هو إلا وسيلة تحفزهم على الاقتداء بأولئك الأخيار، هذا هو الذي أظهره لهم. وأما الذي كان يبطنه لهم فهو إضلال أولادهم وأحفادهم من الأجيال القادمة من بعدهم. لأن الشيطان أيها الإخوة كما قال بعض السلف، إذا أراد أن يوقع العبد في باب شر فتح عليه 99 باب خير. نعم، يدخله من هذا الباب ويخرجه من ذاك الباب، ويدخله من هذا الباب الآخر ويخرجه من ذاك الباب، وهكذا حتى يوقع العبد في شرك. وهذا الذي قاله السلف يصدق اليوم فيما أرى والله تعالى أعلم على من ابتلي بتتبع الإنترنت وتتبع يعني مقاطع هذا اليوتيوب أو غيره. تجد هذا الشاب المسكين يبدأ أولا بالنظر في كلام العلماء، ثم يتدرج به الشيطان حتى يجد نفسه في المواقع الإباحية والمحرمة والعياذ بالله، ونسأل الله السلامة والعافية من الشيطان ومكره. فالشاهد هنا أيها الإخوة أن الشيطان يسلك المرحلية في الإغواء والإضلال، إذا لم يتمكن من العبد مباشرة فإنه يتدرج به إلى أن يوقعه فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذكر أن الشيطان قال لقوم نوح انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ثم قال ففعلوا ولم تعبد، يعني أن الشيطان رضي منهم في هذه المرحلة بالتأسيس لهذه البدعة الضلالة. وهذا يفيدنا كما قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أن البدع لا تجوز وإن كان ظاهرها الخير وإن كانت نية أصحابها الخير. يعني هؤلاء قوم نوح يعني ابتدعوا هذه البدعة وصوروا هذه التماثيل على مجالس هؤلاء الصالحين ولم تعبد في هذا الجيل، لأنهم على علم وعلى دين، لكن لما مات هذا الجيل ونسي العلم، وفي رواية نسخ العلم بموت العلماء، لأن الشيطان لا يتسلط في الغالب مع وجود العلماء، لأن العلماء يكافحونه ويردون كيده، وإنما يتسلط عند عدم العلماء. انتهى كلام الشيخ عليه رحمة الله. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وهذا هو الهدف للشيطان، هذا هو الهدف للشيطان. ثم نقل المؤلف عليه رحمة الله كلام ابن القيم عليه رحمة الله قال، قال ابن القيم قال: غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. هذا النقل من عن ابن القيم هو من كتابه إغاثة اللهفان، أي أن الشيطان، ومعناه أن الشيطان لما تمكن من بناء أساس هذه البدعة الضلالة ومات المؤسسون لها، جاء الشيطان إلى أولادهم وأحفادهم وقال لهم: ما صنع أباؤكم وأجدادكم هذا إلا لأنهم كانوا بهم يسقون المطر، وبهم تقضى الحاجات، وبهم تفرج الكروبات. إذن لبس على هؤلاء الأحفاد والأولاد فأطاعته تلك الأجيال لجهلهم بحقيقة الأمر. ولهذا أرسل الله عز وجل نوحا عليه الصلاة والسلام لإرجاع الناس إلى التوحيد الذي هو أصل فطرتهم. وأثر ابن عباس هذا الذي أورده المؤلف أورده مختصرا، ولفظه بالتمام كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. انتهى هذا النقل من صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم أورد المؤلف حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، ولعل الوقت يعني قد انتهى، فنكتفي في درسنا هذا بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، ونجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.